السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. رواه أبو الوجع على هذا الوجع رواه أبو داود فيبرأ رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وعندك؟ قالوا حديث حسن. هو عندك؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم. والعرش فوق ذلك، فوق الماء. نعم. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغثني من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أصواتهم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا لا تدعون أصم ولا غائبا أصم ولا غائبا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الحديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرقة الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من السنة ما يستدل به على إثبات الأسماء والصفات، بعد أن ذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله عز وجل، فاستدل بالقرآن على إثبات الصفات، ثم استدل بالسنة كما تقدم. فالسنة مفسرة للقرآن، وأردف الأدلة من القرآن بالأدلة من السنة. وبعض الناس يلحظ على شيخ الإسلام ويستدرك عليه فيقول: لو أن الشيخ جمع الأدلة في مكان واحد فاستدل لكل صفة ولكل اسم من أسماء الرب جل وعلا، كل صفة من صفاته بما يدل عليها من الكتاب والسنة، فضم النظير إلى نظيره من الكتاب والسنة، لكان الكلام على الآية والحديث المتحدين في الدلالة على اسم أو صفة من أسماء الله جل وعلا أو صفاته واحدا، لكنه فرق ذلك فذكر الأدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة. ولذا إذا تقدم الكلام على هذه الصفات ومأخذها من الأدلة القرآنية ثم أردف ذلك بالأدلة من الأحاديث النبوية، فإن الكلام سوف يكون مختصرا مختضبا لأنه مضى. ولذلك قال في الأحاديث التي يستدل بها على إثبات الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة وأئمتها، قال رحمه الله في معرض ذلك وقوله في رقية المريض: ربنا الله، هذا منادى وقد حذف حرف النداء، والأصل يا ربنا، يا ربنا الله أو الله، مش مضبوط عندكم ضبط لفظ الجلالة؟ ما ضبط؟ غير من طبعات كثيرة جدا. نعم، الله مضبوط بفتح، غيره وربنا بالفتح ولا؟ والله بالضم. نعم، بعض النسخ مضبوطة بفتح الاسمين، أما ضبط ربنا بالفتح فظاهر. لماذا؟ لأنه منادى مضاف، منادى مضاف. وأما لفظ الجلالة فمرفوع لأنه منادى مفرد، والمنادى المفرد يرفع، يا ربنا يا الله الذي في السماء، معروف أن حرف النداء لا يدخل على ما فيه ال إلا مع الله ومحكي الجمل كما قال ابن مالك، فيدخل فتقول يا الله، وإن كان الأصل أن الياء النداء لا تدخل على ما فيه ال إلا فيما ذكر الناظم رحمه الله تعالى مع الله ومحكي الجمل، وفي اضطرار شذ جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. فحرف النداء وإن كان محذوفا إلا أنه يعمل في مدخوله لأنه مقدر. الأدعية أكثرها مجردة عن حرف النداء، كثير منها، كثيرا ما يأتي في الأدعية القرآنية والنبوية ربنا ربنا، والأصل أنه منادى مدعو، فيبقى العمل وإن حذف حرف النداء فهو في حكم الموجود. في رقية المريض، الرقية هي القراءة والأدعية على المريض الواردة في الكتاب والسنة مع النفس أو النفخ، ربنا الله الذي أو الله، ربنا الله الذي في السماء، الذي في السماء. تقدم استدلال المؤلف رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. وهناك ذكرنا أقوال أهل العلم في دلالة الآية على العلو، وأن في بمعنى على، كما في قوله جل وعلا: لأصلبنكم في جذوع النخل، وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذا، وأن قوله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في على حقيقتها وهي ظرفية، والمراد بذلك المبالغة، كأنه ألمح إلى أنه يجوف هذه الجذوع فيدخلهم فيها، هذه مبالغة أشد من الصلب عليها. فإما أن يقال إن في هنا بمعنى على، أو يقال إن المراد بالسماء جهة العلو، المراد بالسماء جهة العلو، آمنتم من في السماء يعني من في جهة العلو، ربنا الله الذي في السماء يعني في جهة العلو. وتقارب الحروف وارد في الكتاب والسنة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله لا يميل إليه، لا يميل إليه، ويرجح تضمين الأفعال على تقارض الحروف. على كل حال، دلالة الحديث إن صح كدلالة الآية على أن الله جل وعلا عالٍ على خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، وهذا تقدم الكلام فيه. تقدس اسمك، تقديس والتقدس التطهر، اسمك تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني أمرك نافذ وكائن في السماء والأرض، كما رحمتك، يعني كما أن رحمتك يا ربنا في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. مفاد الخبر أن الرحمة في السماء فقط وأنها ليست في الأرض، والنصوص تدل على أنها في السماء وفي الأرض أيضا. والله جل وعلا أرسل جزءا من 100 جزء من رحمته وجعله بين الناس يتراحمون به، فرحمته كما هي في السماء هي أيضا في الأرض، إلا أن بين يديه مريضا محتاج إلى الرحمة، فيريد أن تنزل الرحمة على هذا المريض فيشفى من مرضه بهذه الرحمة وبسبب هذه الرحمة، فيريد نزولا خاصا على هذا المريض، وإلا فالرحمة موجودة في الأرض كما هي موجودة في السماء. هل معنى هذا أن هذا المريض مع تلبسه بالمرض لا يتمتع بشيء من رحمة الله جل وعلا؟ هو مرحوم، على أي حال مرحوم، لأنه لولا هذه الرحمة لأصابه من المرض ما هو أشد، بل رحمه الله جل وعلا وأصابه بهذا المرض الذي هو دون غيره في الجملة. وما من مرض إلا وهناك مرض أشد منه، وما من بلوى إلا وهناك ما هو أعظم منها. ولو لم يكن من رحمة الله جل وعلا لهذا المريض إلا أنه مسلم مأجور على مرضه، على مصيبته، لكن إنزال هذه الرحمة إلى الأرض إنما هو إنزال خاص على هذا المريض من جهة خاصة، وهي شفاء هذا المرض. نعم، كيف؟ لكنها موجودة، لكنها موجودة، موجودة في الأرض. بالنسبة لهذا المريض ما يلزم، ما يلزم، هذا المريض محتاج إلى، إذا كانت نسبة ما أنزل من الرحمة بنسبة 1%، فبها يتراحم الخلق كلهم، فلا شك أن هذا المريض محتاج إلى رحمة الله، محتاج إلى عافيته وشفائه. اجعل رحمتك بالأرض، اغفر لنا حوبنا يا ربنا، يا الله اغفر لنا حوبنا، يعني ذنوبنا الكبيرة وخطايانا الصغيرة، يعني اغفر واستر وتجاوز عما اقترفناه من معاص كبيرة كانت أو صغيرة. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، وهو أيضا رب العالمين، رب الجميع، رب الطيبين وغيرهم، رب المؤمنين الموحدين ورب غيرهم، فهو رب العالمين. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. تخصيص الطيبين في هذا السياق كأنه إشارة إلى أن هذا الرجل المريض من الطيبين، فهو مستحق لهذه الرحمة. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المريض الوجع. الوجع صيغة مبالغة، فعل فيبرأ، فيبرأ أو فيبرأ، فيبرأ لماذا؟ يكمل على إيش؟ لأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب، فيبرأ. لا، الوجع الوجع يعني على هذا المريض صيغة مبالغة فيبرأ هذا. يقول الشيخ رحمه الله حديث حسن، هذا موجود في كل النسخ ولا دون بعضها دون بعض؟ ما علينا من التعليق، الله يصلح قلبك، علينا من كلام الشيخ. الآن الشيخ يقول حديث حسن، وسبق أن قال في حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وأشرنا إلى أنه حديث ضعيف، وهذا أيضا ضعيف. والذي يليه أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن يقول وهو حديث ضعيف، يعني كأن هذا شيء مضطرد، أنه يعبر عن الضعيف بالحسن، يعبر عن الضعيف بالحسن، لأنه رحمه الله يرى أن ما ثم إلا صحيح أو ضعيف، وأن الضعيف الذي يشير إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه هو الحسن في اصطلاح الترمذي. الآن استحضر هذا، هذا مر عليكم في المصطلح، أن الإمام أحمد عرف عنه وثبت عنه أنه يحتج بالضعيف في الفضائل، وشيخ الإسلام لا يرى هذا الرأي، فيوجه كلام الإمام أحمد رحمه الله أن المراد بالضعيف هو الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، وأنه لا يعرف في عصر الإمام أحمد تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وأنه ما ثم إلا ثابت أو غير ثابت، صحيح ولا ضعيف. إذا كان هذا اصطلاحه يمشي كلامه هنا، حديث حسن في ثلاثة مواضع هو ضعيف. نعم، لكن أهل العلم على التضعيف، على التضعيف والآفة موجودة، العلة موجودة. نعم، كيف كلام الشيخ رحمة الله عليه حين موجه كلام الإمام أحمد بأن مراد الإمام أحمد بالضعيف حينما قال يحتج بالضعيف في الفضائل دون الأحكام، مراده بالضعيف الحسن، فهل نقول أن مراد الشيخ رحمه الله بالحسن الضعيف فنقلب كلام الشيخ ويمشي مضبوط على، لأن ثلاث مواضع متتابعة يقول حسن هو ضعيف، هل نقول أن مثل هذا يخفى على الشيخ رحمه الله؟ علل هذه الأحاديث تخفى على الشيخ؟ ما يمكن. نعم، لا يحكم، يحكم بكثرة، هذا الأصل عنده، الضعيف ضعيف. هو الذي يجعل النفس تجزم بأن مراده بالحسن الحسن في دائرة القبول، يعني الحسن المقبول لا الحسن الذي هو مرادف للضعيف. الآن شيخ الإسلام حينما يوجه كلام الإمام أحمد يريد أن يجعل الضعيف في دائرة القبول في تعبير الإمام أحمد، لا العكس كما هنا. ولذلك الإمام أحمد يذكر هذه الأحاديث أدلة في مسائل عقدية لا يختلف في اشتراط القبول لها، لا يختلف بين أهل العلم في اشتراط أن يكون الخبر في دائرة القبول، إما صحيح أو حسن على أقل الأحوال، الحسن المقبول لا الحسن الذي مراد به الضعيف. ولا يريد شيخ الإسلام كما قيل في توجيه كلام الترمذي أن المراد حسن اللفظ لأنه يسوقها محتجا بها. نعم، هي مع غيرها من الأدلة، هي مع غيرها من الأدلة التي تدل على المراد أدلة ثابتة ثبوتا لا مراء فيه، فهي مع غيرها. وقبول الخبر إذا كان مع غيره محتمل عند أهل العلم بخلاف ما إذا لم يكن معه غيره مما يدل على المسألة. كلام شيخ الإسلام في توجيه كلام الإمام أحمد، أولا يفهم منه أن لفظ الحسن لا يعرف، لا يعرف التعبير بالحسن قبل الترمذي، نقول هو معروف حتى في كلام الإمام أحمد حسن أحاديث، وفي كلام من قبل الإمام أحمد، في كلام من أقران الإمام أحمد المديني وابن معين من قبلهم كالشافعي وجد لفظ الحسن، في لفظ البخاري أيضا موجود التعبير بالحسن. نعم، أول من حصر القسمة في الثلاثة، أول من حصر القسمة في الثلاثة الخطابي، وبعد الترمذي. الخطابي متوفى سنة 300 كم 60 تقريبا أو 80، المقصود أنه في الرابع، هو أول من حصر القسمة في الثلاثة، لكن لا يعني أن القسمة غير موجودة، الأقسام الثلاثة غير موجودة من كلام من تقدم. نعم أول من شهر الحديث حسن الترمذي، لكنه موجود في كلام شيوخه وشيوخهم، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه ما فيه. الأمر الثاني أن كلامه وحمله كلام الإمام أحمد في مراده بالضعيف الحسن يجعل الإمام أحمد لا يقبل الحسن في الأحكام، لأنك إذا قلت الإمام أحمد يقبل الضعيف في الفضائل دون الأحكام وجعلت الضعيف هو الحسن، شل الضعيف وقل إن الإمام أحمد يقبل الحسن في الفضائل إلى الأحكام، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد نقلا عن الإمام أحمد. وإلا معروف أن أبا حاتم وأبا زرعة لا يقبلان الحديث الحسن مطلقا كالضعيف، وأبو بكر بن العربي جمع من أهل العلم يرون هذا الرأي، لكن عامة أهل العلم على قبوله في الأحكام وفي الفضائل وفي غيرهما من أبواب الدين. المقصود أن الحديث ضعيف، الذي تقدم ضعيف كما أشرنا إليه سابقا، وحديثنا هذا في رقية المريض أيضا ضعيف، رواه أبو داود وأحمد وابن عدي، وهو ضعيف بل ضعيف جدا، ضعيف جدا في إسناده، زيادة بن محمد الأنصاري منكر الحديث، منكر الحديث. أن في معرض حشد الأدلة، وهذه مسألة منهجية ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. شيخ الإسلام لا يرى الاحتجاج بالضعيف مطلقا، لكنه في معرض سياق الأدلة يقول لا مانع من إيراده كإيراد أخبار الأمم السابقة وما جاء عنها، لأن الحكم قام بغيرها، فأن تذكر الدليل من القرآن وما صح من السنة وما دونه إلى أن تصل إلى الضعيف، وتصل أيضا إلى ما ينقل عن الأمم السابقة من أخبار بني إسرائيل مما هو في المسألة، لا أنك تحتج به وتعتمد عليه، العمدة في غيره. ولذا في كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله استدرك بعض الناس بعض الأحاديث، لكن هل الشيخ اعتمد على هذه الأحاديث أو صدر الباب بآية ثم أحاديث صحيحة ثم أورد هذا الحديث على طريقة شيخ الإسلام؟ فالحكم ثابت بغيره. نعم إذا كانت الآية أو كان النص الصحيح محتملا لأمرين على حد سواء، انتبه، إذا كان النص الصحيح من آية أو حديث صحيح محتمل لأمرين على حد سواء جاز الترجيح بالضعيف، لأننا ما اعتمدنا على الضعيف، اعتمدنا على الاحتمال المقبول في النص الصحيح من آية أو حديث، وجعلنا الضعيف مرجح. وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود، يقول حديث حسن رواه أبو داود وغيره، رواه أيضا أحمد بن عدي، عرفنا أنه ضعيف جدا. نعم هذا الذي ذكرناه وقلنا، هل مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالحسن الاصطلاحي الذي هو في دائرة القبول الذي يقبل في الأحكام وغيرها حتى في العقائد عند أهل التحقيق، أو أنه يريد به الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد وهو مجبور بما قبله وما بعده؟ على كل حال الذي يظهر أنه إنما ساقه مساق الاستدلال وعنده ما يغني عنه، لكن لا يلام الشيخ رحمه الله لأن معوله عمدته على ما صح. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وذلك حينما قيل له عليه الصلاة والسلام اعدل، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، جاءهم من الزكاة ما بعث إليه من اليمن، ففرقها بين أربعة من أهل نجد وترك غيرهم، فقيل له اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والأصل ألا تأمنونني، ألا تأمنونني، لأن النون الأولى نون الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة، والنون الثانية نون الوقاية. فهل المحذوف هنا نون الفعل أو نون الوقاية؟ نون الفعل. لا ما هو منصوب، متجرد. لا ما هو، لا البدل، الفعل مرفوع، والأصل أن يكون أن يقال ألا تأمنونني. ها، المحذوف نون الفعل لماذا؟ يعني ألا يستقيم أن يقال ألا تأمنونني؟ يعني لو مر غريب بنفر قال لهم وعرض عليهم وحظهم ونبههم ألا تكرمونني، هذا هو الأصل. الأصل أن الفعل فيه نونان، لكن أجازوا حذف النون، حذف النون في مثل هذا جواز عندهم، لأن فيه نونين وإحداهما تكفي عن الأخرى. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والشاهد في قوله من في السماء، وهذا من أدلة العلو، لأن السماء هي جهة العلو، والله جل وعلا في هذه الجهة. حديث صحيح ومتفق عليه. وقوله العرش فوق الماء، لما ذكر السماوات وما بين كل سماء والتي تليها قال والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، والله جل وعلا فوق العرش، وهو الظاهر كما سيأتي، وليس فوقه شيء، وليس فوقه شيء. فهذه من أدلة العلو، وأدلة العلو النقلية والعقلية لا تكاد تحصر. ذكر منها ابن القيم رحمه الله في الصواعق أكثر من 30 وجها، وذكر في النونية قريبا من ذلك، وذكر في إعلام الموقعين أيضا. المقصود أن هذه الصفة العلو ثابتة لله جل وعلا بجميع أنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وللحافظ الذهبي رحمه الله كتاب بهذا الاسم، كتاب العلو، حشد فيه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة، ما يفوت الحصر وفاته أيضا شيء كثير. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه، ثم قال بعد ذلك حديث حسن، يعني لئلا يظن ظان أنه لما كان في جهة العلو وبين السماوات هذه المسافات وبين السماوات والعرش ما ذكر والله فوق العرش، قد يتوهم إنسان أنه مع هذا البعد أنه يخفى عليه خافي. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر يعلم. ثم قال وهو حديث حسن. عندكم حديث حسن؟ نعم، هي موجودة في كثير من النسخ الخطية، وهو حديث صح موقوفا على ابن مسعود، صح موقوفا على ابن مسعود. ومثل هذا لا يدرك بالرأي، لا يدرك بالرأي، فله حكم الرفع. قوله أبو داود وغيره، وقوله للجارية أين الله، أين الله، قالت في السماء. قال الجارية لما جيء بها أو جاء بها من يريد عتقها اختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. تكفي هذه الأسئلة لمعرفة إسلام من كان على غير الإسلام، تكفي لو جيء بشخص ليعتق وكان على ديانة أخرى، يكفي أن يقال له أين الله ومن محمد مثلا، لأنه قال لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني هل مجرد الاعتراف بأن الله في السماء مع الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكفي في إدخال المرء للإسلام؟ أو أن كل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه، يعني لو جاء نصراني مثلا ودخل في الإسلام يكفي أن يختبر بمثل هذا؟ أو نقول ما قولك في المسيح، ما قولك في مريم، ما قولك في العقائد التي اشتهرت عنده؟ فإن تبرأ منها حكم بإسلامه مع نطقه بالشهادتين. وقل مثل هذا في اليهودي، وقل مثل هذا في البوذي، وقل مثل هذا في أي ديانة أخرى. وكذا إذا كفر المرتد بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، أو بإثبات شيء معروف نفيه من الدين بالضرورة، لا يكفي أن ينطق بالشهادتين، بل لا بد أن يثبت ما نفى وأن ينفي ما أثبت. إذا قال أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء، قال من؟ هذا هو الشاهد، وحكم بإيمانها لأنها قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن العتق إنما هو للرقبة المؤمنة دون الكافرة، العتق في الكفارات إنما هو للرقبة المؤمنة، فلا بد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، فلا يجزي عتق الكافر عند جماهير أهل العلم. نعم، جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة اليمين، ثم جاءت مقيدة في كفارة القتل، وعامة أهل العلم حملوا المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم ووجوب الإعتاق وإن اختلف السلف. والحنفية لا يرون التقييد في مثل هذه الصورة، لا يرون التقييد في مثل هذه الصورة. رواه مسلم، ثم بعد ذلك قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذه منزلة المراقبة. وأطال ابن القيم رحمه الله بالكلام عليها في مدارج السالكين، وهي أيضا مرتبة الإحسان، هي مرتبة الإحسان. في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لابد من المراقبة لتؤدى العبادات، لأن الذي يراقب الله جل وعلا كأنه يراه، لابد من أن يحسن العبادة، لأن فرق بين عبادة الغيب وعبادة الشهادة، يعني وأنت تنفذ أوامر الأب وأنت بين يديه يختلف وضعك عن تنفيذ أوامره في حال الغيب، وأنت تؤدي الوظيفة والمدير أو المسؤول مطلع عليك يختلف عن تأديتها في حال غيبتك عنه. وإن كانت هذه الأمور وهذه الأوامر يجب أن تكون الرقابة مع الله جل وعلا لا للمدير ولا لغيره، لأن هذه مما يتعبد بها. هذه إذا كانت في غير معصية وهي طاعة للأب أو لولي الأمر، هذه مما يتعبد بها. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال الشيخ أيضا حديث حسن، وتفرد به عثمان بن كثير، عثمان بن كثير قالوا لم يذكر بجرح ولا تعديل، لم يذكر بجرح ولا تعديل. وهذه المسألة مسألة اهتم بها أهل العلم. كثيرا ما يذكر البخاري الراوي في تاريخه الكبير ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وابن أبي حاتم يذكر الراوي ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، هذا كثير عندهم. منهم من يرى أنه إذا سكت عنه البخاري أو ابن أبي حاتم فهو ثقة، وهذا منهج الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. كثيرا ما يقول ذكره البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقة، وقد يقول فهذه أمارة توثيقه، فهذه أمارة توثيقه. والصواب في هذه المسألة أنهما لم يطلعا فيه على جرح ولا تعديل فهو مجهول. وفي مقدمة الجرح والتعديل ذكر ابن أبي حاتم أنه ذكر بعض الرواة ولم يقف فيهم على جرح ولا تعديل وبيض للحكم، فعلى هذا قول من يرى التوثيق قول مرجوح، فلا ينسب لساكت قول، لما مثل هذا في حيز الجهالة. والشيخ يقول حديث حسن، فهل الشيخ ممن يرى أن من لم يذكر فيه جرح ولا تعديل يعني لا يوجد فيه ما يقتضي رد حديث من التجريح ولا ما يقتضي القبول من التعديل، فحينئذ يتوسط فيه، يتوسط في أمره، فلا يقال ضعيف لأنه لم يجرح ولا يقال صحيح لأنه لم يوثق، فيتوسط في أمره. وإن كان ابن حبان مثل هذا إذا روى حديثا ليس فيه ما ينكر عليه أنه يدخله في ثقاته ويخرج عنه في صحيحه، لكن هذا من تساهله رحمه الله. نعم. إذا جاءنا الراوي الذي لا نعرف عنه شيئا، أولا لا بد أن يكون عدلا ليكون مخول الرواية والشهادة، أشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد من أن تثبت العدالة، وإذا لم تثبت العدالة فهو في حيز الجهالة، لم يتحقق الشرط، شرط العدالة. نعم. ما نقول اتهام ولا غيره، لأن الأصل من المسلم يعني الأصل في الإنسان أنه ظلوم جاهل، هذا الأصل في الإنسان، ومع ذلك إذا أسلم فالأصل أن المسلم بناؤه على الستر، لكن القبول قدر زائد على مجرد التعامل، يعني تتعامل معه على أنه مسلم بريء من جميع ما يتهم به حتى تثبت التهمة، هذا الأصل. لكن إذا أردت أن تتعامل معه على أساس أنه يشهد بحق لمسلم على غيره، هذه حقوق العباد. إذا أدى حديثا وأنت لا تعرف، وأنه لا بد من شرط العدالة، يعني العدالة ما ثبتت إلى الآن. نعم. يعني مجرد الإسلام، نعم، من أهل العلم من لم يشترط في قبول الراوي قدر زائد على الإسلام، لكن لا شك أن هذا قول في غاية السهل، بل لا بد أن يعرف بالعدالة. لذلك يطبقون على أن الجهالة منهم من يجعلها جرح مباشرة يضعف الحديث بالراوي المجهول، ومنهم من يجعل الجهالة عدم علم بحال الراوي ومع ذلك لا يقبل حديث بل يتوقف فيه. يعني من أهل العلم من يرى أن الجهالة قادح في الراوي فيرد حديثه بسببه، فيقال الحديث ضعيف لأن فيه فلان وهو مجهول، ويؤيد ذلك جعلهم الجهالة في مراتب الجرح. ومنهم من يقول إن الجهالة عدم علم بحال الراوي، عدم علم بحال الراوي، ويومئ إلى ذلك صنيع أبي حاتم في كثير من الرواة الذين قال فيهم مجهول أي لا أعرفه، فليست بقادح على هذا، كون أبي حاتم لا يعرفه قد يعرفه غيره، وحينئذ يتوقف في الحكم على الحديث حتى يعرف هذا الراوي، يعني ما يحكم عليه مباشرة. والحافظ بن حجر في النخبة يقول ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا أو تعديلا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم لا قسم من الجرح، فعلى هذا لا بد أن يكون الراوي معروفا بالعدالة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. شيخ الإسلام في العقيدة الحموية يقول رحمه الله تعالى وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكان السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه، يعني وهي في السماء، لأنه حينما يناجيها يرفع رأسه إليها. لكن هل المصلي حينما يصلي يرفع رأسه إلى جهة العلو؟ يعني هل كلام الشيخ مطابق لما نحن فيه؟ يعني كلامه في الحموية يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره وهو فوق سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكان السماء والشمس والقمر فوقه كانت أيضا قبل وجهه. متى تكون قبل وجهه؟ نعم، هذا بالنسبة للشمس والقمر كذلك، يعني إذا كانت قريبة من الأرض في رؤية قريبة من الأرض فهي في السماء في جهة العلو ومع ذلك قبل وجهه، وإذا كان هذا في المخلوق نعم مع أنه مدرك، المخلوق مدرك وما يتعلق به مدرك، فكيف بالخالق الذي لا يدرك ما يتعلق به إلا من قبله؟ ولذلك هناك أمور تحار فيها العقول، يعني حينما يقال الله جل وعلا في السماء مستوى فوق عرشه والمصلي ينظر في مسجده موضع سجوده، يعني مثل هذا لا شك أنه محير، يعني إذا تصور هذا في الشمس إذا كانت في جهة المغرب أو القمر أو السماء في طرفها، فما على المسلم في مثل هذه الحال إلا التسليم. وأهل العلم يقولون قنطرة قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، ومثل هذا في النزول الإلهي كما تقدم مع كونه على عرشه، فشيخ الإسلام يقرر أنه ينزل حقيقة في الثلث الأخير من كل ليلة ومع ذلك لا يخلو العرش منه. مثل هذا يتعلق بالخالق الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. إذا قام إلى الصلاة، هل هذا مثل قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ يعني هذا قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها؟ بدليل فإن الله قبل وجهه، وهذا في أثناء الصلاة. طيب إذا قام الإنسان إلى الصلاة قبل الدخول فيها له أن يبصق قبل وجهه أو ليس له ذلك قبل الدخول فيها؟ نعم، يعني لا يبصق مطلقا إلى جهة القبلة، يعني تنزه جهة القبلة عن البصاق. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. إذا كان معه منديل أو أراد أن يبصق في ثوبه أو في شماغه، لأنه في مسجد لا يجوز أن يبصق على الأرض، وفي المسجد بصق في المسجد خطيئة، لأنه في مسجد لا يجوز أن يبصق على الأرض وفي المسجد بصق في المسجد خطيئة، فأراد أن يبصق في المنديل وهو في الصلاة ينحرف عن القبلة أو إلى جهة القبلة وهو في المنديل أو في ثوبه، نعم ينحرف عن القبلة يمين إلى جهة اليسار، نعم ينظر إلى الأسفل كأنه يبصق بين تحت قدمه، كأنه يبصق تحت قدمه. ومن هذا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث في الصلاة وخارج الصلاة أن المناديل النظيفة تكون في جهة اليمين والمستعملة تكون في جهة الشمال. ايش معنى هذا؟ أنه يجعل المناديل النظيفة قبل الاستعمال في جيبه الأيمن، فإذا استعملها وضعها في جيبه الأيسر، يعني أخذا من هذا الحديث، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن جهة اليمين في الجملة محترمة، وجاء في بعض الروايات أن على يمينه ملكا، وهذا وإن كان في الصلاة، إلا أن جهة اليمين عمومات النصوص تدل على أنها محترمة أكثر من الشمال. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. طيب، هذا البصاق الفضلة التي تخرج من بواسطة الفم، وقل في حكمها المخاط الذي يخرج من الأنف، حكم واحد. فماذا عن الماء إذا شرب منه الإنسان فوجده باردا؟ لو ابتلعه لضر به، لو ابتلعه لأضر به فمجه، هل يأخذ حكم البصاق؟ أو نقول هذا ماء نظيف ما فيه إشكال، وبصقه في المسجد وماء نظيف، هل يأخذ حكم البصاق فيكون خطيئة؟ أو نقول أن الماء أمره سهل والماء طهور ما فيه إشكال؟ يعني لو أنت تشرب منكب منك ماء على الأرض في المسجد، يقال أغسله أو أرق عليه ذنوبا من ماء أو شيء؟ لا أبدا، طهور. أنت أعطيت ماء لتشرب، طلبت ماء وأعطيت ماء، فوجدت البرودة زائدة على ما تستطيعه في العادة، لأن البارد يؤثر على كثير من الناس، فخشية من أن تتأثر به وتصاب بمرض بصقته. هل لك أن تبصقه في المسجد ويختلف حكمه عن حكم البصاق لأنه ماء طهور ما به إشكال، بخلاف البصاق والمخاط؟ أو نقول أن المسجد ينظف عن مثل هذا وينزح عن مثل هذا، ينزح عن مثل هذا، هو ماء ما تغير، ما تغير. طيب افترض أنك تتوضأ في المسجد وضوء، والماء الذي ينزل منك طاهر ما فيه إشكال، وجاءت المضمضة فمجيت الماء في المسجد، كلها عمد. الذي بصقه، الذي مجه بعد أن تمضمض به، مثل الذي مجه بعد أن اكتشف أنه لا يناسبه صحيا. نعم، أنا أريد الفرق بين مثل هذا الماء الطيب الطاهر الذي أدخل الفم ثم أرجع منه ولم يتغير وما أصيب بأي أذى أو قذار، هل يختلف هذا عن صب الماء من الإناء النظيف؟ لا شك أن فيه شبه من البصاق، لأنه من نفس المخرج يخرج، وفيه شبه من الماء النظيف باعتبار أنه لم يتغير ولم يتلوث بشيء، وحينئذ يستعمل فيه قياس الشبه. طيب أنت ماذا تصنع بالماء إذا كنت تضر بشربه؟ أن تمسكه حتى تخرج من المسجد فتمجه؟ لا شك أن هذا أكمل. نعم، لكن إذا كان بينك وبين خارج المسجد مفاوز، أنت بقرب الكعبة مثلا، شربت من الماء وجدته بارد برضا شديدا، لا بد أن تخرج إلى خارج المسجد لكي تمجه. نعم، كيف؟ يعني هذا المج لا أثر له، كأنه من الإناء. والنبي عليه الصلاة والسلام مج في وجه محمود بن الربيع من الدلو، وقد عقل هذه المجة وعمر 5 سنين. قد يقول قائل أن كل إنسان يتمنى مثل هذه المجة، لكنه لا يتمناها من فلان أو علان، فوجد الفرق. وعلى كل حال، أنا شاهدت بعيني من كبار العلماء المتزمين المتمسكين بالسنة شرب من الماء فمجه في المسجد. نعم، عمل ليس بحجة، لكن في مثل هذه الأحوال التي يتردد فيها الأمر بين هذا وهذا، قد نرجح بفعله. ما في شيء، المسألة مضمونة، ما في شيء، لكن لو كان فيه صار الحكم له، فالسور طاهر، السور طاهر. لكن من يقول أن المراد بالسؤر المخرج من الفم؟ السؤر الذي يبقى من في الإناء، هذا السؤر. نعم. هو إذا قلت أنه طاهر ويجوز في المسجد ما في إشكال، قلت الطاهر حتى لو أخذت من هذا الإناء ومججت كببته في جهة القبلة ما حد يلومك لأنه ماء طهور. نعم. إيه. إذا كان مما يستقدر في العادة لا شك أنه في مجتمعنا مستقدر، مستقدر، ورأيناه في مجتمعات كثيرة ليس بمستقدر، رأيناه في بعض المجتمعات لا يستقدر، الحكم حكم الماء العادي، ورأينا من يوقظ ولده أو أخاه بالمج، بمج الماء في وجهه. على كل حال إن تيسرت صيانة المسجد عن مثل هذه الأمور فهو الأصل، وهذا من تعظيم شعائر الله، وإن لم يتيسر واحتيج إلى ذلك فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة. نعم. إذا كان داخل سور المسجد فهو مسجد، فلا يبصقن قبل وجهه يعني إلى جهة وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله، ولكن عن يساره الله جل وعلا قبل وجهه، لكن ماذا عن يمينه؟ فلا يبصق أن قبل وجهه، عرفنا العلة لأن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه لأن جهة اليمين محترمة شرعا، وجاء في بعض الروايات فإن عن يمينه ملكا، وأما اليسار فهو لهذه الأمور، جهة الشمال لهذه الأمور، وكذلك تحت القدم. طيب إذا كان في المسجد هل يسوغ له أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه؟ إذا كان خارج المسجد لا مانع يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لكن إذا كان في المسجد هل نقول إن صيانة ثيابه أولى من صيانة المسجد وفرش المسجد، أو نقول أنه يبصق في ثوبه ويفركه حتى يزول عين البصاق ولو في المرأة، يعني فيما يرى ويبدو للناس؟ كفارة أدفن، ويقول أنا أبصق ثم أدفن، يمكن أن أقول هذا؟ لكن ماذا عن الفرش؟ استطيع أن أدفن الفرش؟ إذا كان ترابا مرسهل، لكن إذا كان المسجد مفروش فرش. هذا يقول أن أحد الدكاترة يقول أن شيخ الإسلام مشبه، وذلك أنه شبه نزول الله بنزول روح الإنسان إلى جسده، وذكر مرجع كلام الشيخ الفتاوى. على كل حال الشيخ رمي بهذا، وأول من رماه بهذا ابن بطوطة في رحلته، وقال أنه نزل من المنبر وقال إن الله ينزل كنزول هذا، ولا شك أن هذه فرية على شيخ الإسلام. أما الكلام هذا الذي ذكره، إن كان، أنا لا أذكر هذا الكلام بمجموع الفتاوى، إن كان المراد بهذا فهو تشبيه للنزول بالنزول، لا تشبيه النازل بالنازل كتشبيه الرؤية بالرؤية، ولا بدون تشبيه المرء بالمرء. والله ما أدري شو يقول هذا. يقال أنه تصدى له أكثر من 300 عالم، فله أكثر من 300 شرح. المختصر أقدم متون الحنابلة، لعله يقصد المختصر الخرقي، هذا قيل فيه أنه تصدى له أكثر من 300 عالم وشرح. المختصر أقدم متون الحنابلة صحيح. الطبعة التي تحقيق محمد بن إسماعيل لا بأس بها، هذا يعني عليها بعض الملاحظات التي عدلت الصحات في وقتها، وأما الطبعة الأولى هي المعول عليه والمعتمد عليه، طبعا طبعة الشيخ بن مانع، وهي مصورة في مكتبة كندة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للكفار يوم القيامة. أليس في سماء الكفار صوت الرب جل وعلا نعيم عظيم لأرواحهم وأسماعهم؟ وهذا الخطاب اختص الله به في الدنيا بعض أنبيائه منهم من كلم الله. هذا خطاب من الله جل وعلا لهؤلاء الكفار على سبيل التقريع والتوبيخ، لا على سبيل الرضا، على سبيل التقريع والتوبيخ، هذا أشد من عدمه صلى الله السلامة والعافية. شك هذا فيه عذاب لهم. نقول ما حكم مد الرجلين جهة الكعبة إذا سلم من استصحاب الامتهان لها، ولا سيما إذا دعت إليه الحاجة لا بأس به. وما حكم مد الرجلين وأمامك المصاحف؟ أما بالنسبة للمصحف لا شك أنه كلام الله ينبغي تعظيمه، ولا تبد الرجلين إليه، فإما أن يبعد عن جهة الرجلين يمينا أو شمالا إذا احتاج إلى مد الرجلين، وإلا فالمصحف يصان عن ذلك. يقول هل يجوز دفع زكاة المال للأخ الذي يريد النكاح، وهل يدخل ضمن الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة؟ هذا الأخ إذا لم يكن شريكا لك في مالك ونفقته ليست واجبة عليك، فالنكاح حاجة أصلية تؤخذ الزكاة من أجله. نعم، كيف؟ على كل حال هو حاجة أصلية في الجملة، مطلوب شرعا، وإذا عجز عن مؤنه فلا مانع من أن يأخذ الزكاة. كيف؟ الحاجات الأصلية كلها واجبة. إذا احتاج الإنسان إلى ثلاجة نقول يجب عليه يشتري ثلاجة أو ما يأخذ الزكاة لأنه ليس بواجب؟ سؤال. أو مكيف، الناس كلهم قبل 30 سنة بدون مكيفات أو 40 سنة، صار حاجة أصلية تؤخذ من أجل الزكاة. أقول ما حكم أكل الإنسان قائما؟ مكروه عند أهل العلم، والكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، إذا وجد حاجة إلى ذلك فلا مانع، وإلا فالأصل أنه مكروه. تأتي رسائل في الجوال بهذه الصيغة: من وجد في قلبه قسوة فليقل اللهم لين قلبي لعظمتك وأذل نفسي لجبروتك ونكس وجهي إلى آخره، فما حكم هذه الدعوة؟ هذه الدعوة كانت تتداول بين عموم الناس، يعني لو دعا بها إنسان دعوة مطلقة لا يتعبد بها ولا يتدين بها، لما أن تعين تجعل لهذا الأمر على وجه الخصوص تربط به ربط السبب بالمسبب فلا. لكن لو أن الإنسان ابتداء قالها دعوة مناسبة للحال ما يلام على ذلك. يقول لو تجشأ المصلي ثم نفخ جشاءه إلى الأمام هل هذا مكروه قياسا على النهي عن البصاق في الوجه قبل الوجه؟ إذا كان صاحب الجشاء شيء مما يخرج من المعدة قلس أو شبهه فهذا حكم البصاق بل أشد. أما إذا كان مجرد هواء يخرج من المعدة لا شك أنه مكروه، يعني وينبغي كتمه وكظمه. وأما كونه يلتفت يمينه وشماله فلا، لكن على المسلم أن يكف مثل هذا الجشاء. يقول السؤال الأول: بدليل حديث الجارية هل يسأل العامة عن العلو ومسائل الصفات العامة؟ تمر عليهم الآيات والأحاديث التي قد يستشكلونها، فإذا علموا بذلك وسئلوا عنها بسؤال فيه شيء من الرفق ودلوا على القول الصحيح بما يفهمون لا مانع. وإذا كان الأسلوب يوجد عندهم شك أو ارتياب فمثل هذا يحجب عنه. يقول: جاء في الحديث البصاق خطيئة وكفرته دفنه، هل يلحق به الحوش في المسجد؟ نعم، هو من المسجد إذا كان في سوره. هل يوجد نهي في السنة عن التحلق يوم الجمعة؟ جاء الخبر في سنن أبي داود، لكنه محمول عند أهل العلم على من يضيق على المصلين الذين تقدموا لصلاة الجمعة، هكذا حمله أهل العلم، ولو ترك التدريس يوم الجمعة كان أولى. يقول نرجو تبيين أفضل الطبعات لهذه الكتب. تفسير القرطبي ذكرت مرارا أن طبعة دار الكتب المصرية معتنى بها عناية فائقة محققة على نسخ كثيرة لا سيما الثانية، بعض الأجزاء على 13 نسخة وأقل الأجزاء على 8 نسخ، وفيه الإحالات عن السابق واللاحق، إلا أنه ينقصه تخريج الأحاديث، فتؤخذ طبعة دار الكتب المصرية ويستعان بالطبعات الحديثة التي بها التخريج. مختصر الخرقي الطبعة الأولى طبعة الشيخ ابن مانع أفضل الطبعات، موطأ الإمام مالك فيه طبعة محمد فؤاد عبد الباقي التي اعتمدناها في الدرس، وفيه أيضا طبعة بشار عواد معروف طبعة جيدة. الموافقات الطبعة التي علق عليه الشيخ محمد عبد الله دراز طبعة مصرية في 4 مجلدات، وإن اعتمد الإنسان على الطبعة الجديدة بتحقيق مشهور الشيخ مشهور طيبة. يقول معلوم أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهل يصح أن يصام 6 أيام مثلا من القعدة بدل شوال، وأن صيام الواحد في شوال غير سواء إذ أن الحسنة بعشر أمثال بما توجيهكم؟ الحسنة متفاوتة، حسنة رمضان غير حسنة شوال، حسنة رمضان غير حسنة شوال وغير حسنة الأشهر الحرم. تفاوت الحسنة التي فعلت في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل، والست الملحقة برمضان من شوال لها حكم رمضان، بينما لو صام 6 أيام من القعدة من الحجة ما أدرك هذا الفضل. ما حكم دفع زكاة المال لأحد الأشقاء أو الإخوة الذي يريد الزواج، وهل هو من الأصناف الثمان المستحقة؟ تقدم الجواب عنه. يقول إذا مات الرجل هل يرى الله أم ينتظر إلى يوم القيامة ويراه؟ الرؤية إنما هي من نعيم أهل الجنة في يوم المزيد، في يوم المزيد، ولا تحصل لكل أحد، ولذا جاء الحث على ما سيأتي على صلاتي الصبح والعصر، لأن الله جل وعلا في الجنة يرى في طرفي النهار. ورد في البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، وهو قوله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهل التربة خاصة بتربة المدينة؟ وهل هو خاص بريقه عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس خاصا بتربة المدينة ولا بريق النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا، قال بريقتي، لما قال بريقة بعضنا هو غيره، وإن كان عليه الصلاة والسلام فيه من البركة ما لا يوجد في غيره، وفي دعائه من الإجابة ما لا يوجد نظيره في غيره. المقصود أن مثل هذا ينفع وله أصل ثابت في السنة، فيخلط الريق بالتراب ويمسح به المريض بإذن الله يشفى إذا لم يكن ثم مانع، لأن الرقية سبب، الرقية سبب. تكملة للنصوص السابقة في الدرس الماضي، يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات 7 والأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي. اللهم رب نداء منادى مضاف منصوب، رب السماوات 7 والأرض ورب العرش العظيم، ربنا يعني يا ربنا، ورب كل شيء يعني ويا رب كل شيء، خالق الحب والنوى يعني يا خالق، كله نداء لله جل وعلا. ونداء الله جل وعلا عند أهل العلم يسمى دعاء. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الكتب الثلاثة هي أعظم الكتب المنزلة، وإن كان الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين كلامه جل وعلا معروف، فلا شك أن القرآن أفضل الكتب المنزلة وإن كان الجميع كلام الله. ومثل ما ذكرت الخلاف في المفاضلة بين كلامه جل وعلا معروف بين أهل العلم، فهو باعتبار القائل واحد، لا مفاضلة بين سور القرآن ولا آيات القرآن باعتبار القائل، لأنه واحد. وأما باعتبار القول، باعتبار القول ومضمون القول لا شك أنه يتفاوت، لا سيما الآيات أو السور التي ورد فيها نصوص تدل على فضلها كسورة الإخلاص. من أهل العلم يقول لا فرق بين سورة الإخلاص وبين سورة تبت، لأن المتكلم واحد، لكن هل الكلام عن الرب جل وعلا مثل الكلام عن أبي لهب؟ وإن كان المتكلم هو الله جل وعلا في السورتين، ولذا جاء فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن ما لم يجي نظيره في سورة أخرى، وجاء في فضل الفاتحة، وجاء في فضل آية الكرسي، وجاء في فضل آيات وسور مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المفاضلة استنادا إلى هذه النصوص صحيحة. هذا يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ومنهم من منع لأنه ليس في كلام الله جل وعلا فاضل ولا مفضول، ليس فيه مفضول. نعم كله فاضل وليس فيه مفضول، لأنه يترتب على هذا التفضيل انتقاص المفضول. نعم إذا أدى ذلك إلى الانتقاص أو توهم الانتقاص يمنع في حق من يتوهم ذلك. يعني جاء في الحديث الصحيحة لا تفضلوني على يونس من متى، وجاء لا تفضلوا بين الأنبياء، حديث صحيح في الصحيحين وغيرهم، ومع ذلك يقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هل نقول إن الحديث مصادمة للآية؟ لا، الأصل التفضيل، محمد أفضل الخلق وأشرف الأنبياء وأعظمهم عند الله جل وعلا وأعلمهم به وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا، ثم بعد ذلك الأنبياء على منازلهم والرسل، هذا لا إشكال فيه، والدلالة عليه ظاهرة من الآية ومن النصوص الأخرى. وأما النهي عن التفضيل العام لا تفضل بين الأنبياء أو الخاص على يونس ابن متى، فإنما هو عند توهم نقص المفضل عليه، فإن يونس على وجه الخصوص حصل منه ما حصل، حصل منه ما حصل مما يجعل بعض السفهاء يتطاول على تنقصه. وذكر في كتب التواريخ وفي التفاسير أشياء إذا قرأ الإنسان العادي تأثر بها وانتقص هذا النبي الكريم، فلا يكف ويمنع مثل هذا إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس. فإذا توهم الانتقاص انتقاص المفضول منع التفضيل. أعوذ بك، يعني أعتصم وألتجئ بك يا ربي من شر نفسي، النفس فيها شر بلا شك، وهي أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، مراد جنس النفس، إلا من طهره الله وعصمه كالأنبياء، وإلا فلا شك أن النفس تنازع الإنسان، هناك نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. فمنهم من يجعل النفوس ثلاث، ومنهم من يقول اثنتان، واللوامة وصف للنفسين، فالنفس المطمئنة في الوقت نفسه لوامة تلوم صاحبها على ترك المزيد من الخير، والنفس الأمارة أيضا هي لوامة تلوم صاحبها على ما تريده منه، على ترك ما تريده منه إذا غفل عنه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر كل دابة، دابة في الأصل جميع ما يدب على وجه الأرض، جميع ما يدب على وجه الأرض، ومنهم من أهل العلم من يستثني الطير، ولا طائر يطير بجناحيه، معطوف على الدابة إذن هو غير الدابة، لأنه يطير في الهواء ما يدب على الأرض إلا نادرا إذا كان واقعا عليه. ومنهم من يجعل الدابة عام وشامل لكل شيء. والاستعمال العرفي للدابة مخصوص بذوات الأربع. الاستعمال العرفي للدابة عرفا هي ذوات الأربع. من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الوصف كاشف، له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة لهذا اللفظ أنت آخذ بناصيتها أن هناك دواب ناصيتها بيد غير الله جل وعلا، هذا مفهوم المخالفة. إذن اللفظ لا مفهوم له، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير لآية، تفسير لآية الحديث. فسر الأول بأنه ليس قبله شيء، ليس قبله شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وبعضهم يطلق على الرب جل وعلا القديم، واللفظ الشرعي الأول، وأما القديم فليس بشرعي، لأن القدم نسبي لا يدل على الأولية المطلقة كالأول، قد يدل على أولية نسبية، يدل على أولية نسبية. فإذا قلت أعطوني قلمي القديم، قلمي القديم، وعندك أكثر من قلم، قلم اشتريته قبل 10 سنوات واشتريت بعده أقلام، فالقديم هو الذي اشتري قبل 10 سنوات، هذا قديم لكنه ليس أول. وإن كانت أوليته بالنسبة لما بعده نسبية، والمراد بأولية الله جل وعلا مطلقة، مطلقة. قد يقول قائل جاء في النص الأول والمراد به أولية نسبية لا مطلقة. في صلاة الكسوف صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ، فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم قام للقيام الثالث، قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع من الركوع فقام قياما طويلا دون القيام الأول. الأول من الأربعة أوليته مطلقة بالنسبة للصلاة، ولذا يصح في القيام الثاني دون الأول، الأول أولية مطلقة، لكن في الثالث هل المراد به دون القيام الأول اللي هو القيام رقم 1 لا 2 الذي قبله، أو الذي قبله مباشرة؟ والرابع هل يراد به دون القيام الأول أولية مطلقة أو دون الثالث؟ نعم، الأكثر على أن المراد به أن كل قيام دون الذي قبله، فأولية الثاني أولية مقيدة، ليست أولية مطلقة، الأولية نسبية بالنسبة لما بعده، والثالث أول بالنسبة للذي بعده والرابع. فمثل هذا لا شك أنه إذا دل عليه السياق انتفى الإشكال، والسياق يدل على هذا والنصوص تدل عليه، وتبقى الأولية المطلقة إطلاقا لا قيد فيه بوجه من الوجوه هو لله جل وعلا. قد يقول قائل إطلاق القديم على الله جل وعلا، وقد تتابع كثير من أهل العلم على إطلاقه، قد يدل عليه قوله في الحديث أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، وسلطانك القديم، هل فيه دلالة على إطلاق القديم على الله جل وعلا؟ فيما شيخ الإسلام يطلق القديم لكن يقرنه بالأزلي يعني المتناهي في القدم، فإذا عبر عن الشيء بما يدل عليه ولا يترك مجالا للشك والريب أو الاحتمال فشيخ الإسلام فعل هذا، مع أنه ينبغي أن يتقدم أن يتقيد الإنسان بما ورد في النصوص. على كل حال إذا انتفى المحذور فالأمر فيه شيء من السعة، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فالله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه وليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فليس دونك شيء. إذا قلنا الظاهر العالي فليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هل مثل هذا يقتضي أن الله جل وعلا كما ثبت له العلو يثبت له السفل في هذا النص؟ أبدا. إذن فما معنى قوله، قوله أنت الظاهر فليس دونك شيء ظاهر، وما معنى قوله أنت الباطن فليس دونك شيء؟ نعم، التي بمعنى العلم والإحاطة. نعم، فليس دونك شيء، أنت الباطن، يعني المقابلة، مقابلة الجمل بعضها ببعض، الأولى أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر المقابل. أنت الظاهر يعني عالي علو مطلقا بجميع أنواع العلو فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم، التي هي بمعنى العلم والإحاطة، التي هي بمعنى العلم والإحاطة. طيب ما الذي دعانا أن نفسر هذا اللفظ بهذا؟ هذا الكلام أنا أقول لي، ما الذي دعانا أن نؤول؟ نعم، يعني إثبات الباطن من باب المقابلة. نعم، على كل حال الباطن لا يراد به الأسفل المتناهي في السفل، كما أن الظاهر العالي بذاته البائن من خلقه، فمثل هذا فسره أهل العلم بالعلم والإحاطة التي هي المعية العامة، المعية العامة. فمثل هذه النصوص قد يقول قائل إن فيها مستمسك لمن أراد أن يؤول. نعم، نقول المسلم فهمه يجب أن يكون مقيدا بفهم السلف، فإذا أول السلف، لأن اللفظ لا يحتمل غير ما دل عليه ظاهره، فنحن تبع السلف، السلف إنما تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا اتفقوا على شيء فلا مندوحة لأحد ولا مفر لأحد من القول به. مثل هذا النص لا شك أنه أوقع بعض المبتدعة في عظائم الأمور، قل مثل هذا في المعية الذاتية كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم، أوقعهم في القول بالحلول والاتحاد، أوقعهم بالحلول والاتحاد، حتى قال قائلهم في سجوده بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي الأسفل، هذا مذكور عن بشر المريسي صلى الله السلامة والعافية. فالإنسان عليه أن يسلم، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا أمر متفق عليه وثابت بالنص القطعي. نعم، ما جاء بجديد، ما جاء بجديد، ما جاء بجديد، هي عامة وخاصة فقط، ثم بعد ذلك إذا نظر العموم وجدناه في شيء من التفاوت، الخصوص في شيء من التفاوت، لكن القسمة الأصلية على هذه النوعين فقط. وأنت الظاهر، نعم، لا، ما دام جاء تأويل عن السلف لا لا ممدوح، احنا مقيدين بفهم السلف الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وقل مثل هذا في جميع أبواب الاعتقاد، ما اتفقوا عليه لا يسوغ لأحد النظر في خلافه، وما اختلفوا فيه من الصفات من الأسماء من الأفعال من الأحكام يسوغ النظر فيه. يعني أنت بتقول أنا فلان سمى عبد الظاهر، سمى عبد الظاهر، فهل يجوز أن نسمي عبد الباطن؟ نعم، كما تقابل النافع الضار، نعم، هل يسمى بالضار على سبيل الاستقلال؟ أهل العلم لا، يقول ما جاء في مثل هذه النصوص لابد أن يرد كما هو. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء ينفع، ينفع المدين، ينتفع به الفقير، لأنه دعاء نبوي صحيح، لا سيما في مثل الظروف التي يعيشها الناس اليوم رغم انفتاح الدنيا على الناس. كثير من الناس في كرب شديد بعد أن أثقلت كواهلهم الديون، فعليهم أن يلحوا في الدعاء محققين الأسباب مجتنبين الموانع، يتلطخ بالموانع ثم يقول أنا أدعو أدعو، أن يستجاب له استبعاد إذا اقترف الموانع. فعلى المسلم أن يبذل الأسباب وأن يحرص على انتفاء الموانع، والله المستعان. رواه مسلم قوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم ولا تحملوها مثل هذا الصوت الشديد الذي لا حاجة له ولا داعي له. ورفع الصوت دون حاجة ولا داع ليس بمحمدة ولا ممدحة، ليس بمحمدة ولا ممدحة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولذا لا يمدحون بإنسان بأن صوته جهوري أو إلا عند الحاجة إليه، إن الحاجة إليه إذا انتفع به صار نعمة، وإلا فليس بممدح إذا زاد عن الحد، كما قرر أهل العلم في تفسير سورة لقمان. المقصود أن الصوت فوق قدر الحاجة لا يحمد عليه الإنسان. وتجد بعض الأئمة في المسجد فيه يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين بدون مكبر، وتجد الإمام يعمد إلى المكبر ويرفع نسبة الصوت فيه ويضع فيه من المحسنات وفيه من اللواقط وفيه من الأشياء التي يجعله مثل الحرمين في ساعته، يشبهه بالحرمين وهو يكفيه بدون أي مكبر، ويزعج الناس ويقلقهم. فارتفاع الصوت أمم أهلكت بصيحة، فما الداعي لهذه الأصوات المرتفعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اربعوا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، ارفقوا لا تكلفوها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بكم وبأحوالكم وأفعالكم، قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا التمثيل والتقريب باعتبار أنهم مسافرون وهم على الرواحل، فيضرب لهم المثل بأقرب شيء بالنسبة لحالهم ووضعهم، وإلا فهو أقرب من حبل الوريد. فالله جل وعلا قريب مع علوه وبينونته من خلقه، قريب في علوه، بعيد أيضا في علوه مع قربه ودنوه من خلقه، فهو أقرب إليهم من حبل الوريد. وهنا مثل أو ضرب المثل بعنق الراحلة، الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا النص لا يختلف مع الآية، يختلف مع الآية، ها؟ إيه؟ المراد الاشتراك في القرب، فكونه أقرب من حبل الوريد هو أيضا من مقتضاه أن يكون أقرب من عنق الرحم. متفق عليه. نعم. إلا ما يلزم. إلا ما يلزم. ما يلزم. إحنا نثبت صفة القرب على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعرض لما وراء ذلك مما لا تبلغه أفهامنا ولا تدركه أوهامنا أبدا. نعم. ما للشيء الذي لم يرد في النصوص، ما لم يرد بيانه في النصوص على المسلم أن يقف عنده ولا يبحث عن ما وراء النص، لا سيما أنه ليست هناك وسيلة لإدراك مثل هذه الأمور، ليست هناك وسيلة لإدراك مثل هذه الأمور. نعم. أربع ويوشتان أنت. إيه هذا ضبط. متفق عليه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون، من التضام هو الالتصاق بشدة، أو من الضيم، لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا يلحقكم أيضا انضمام يضيق عليكم، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، لا تتضررون بهذه الرؤية. يعني إذا اجتمع الناس على رؤيتي ما جبلوا على محبتي ومعرفة الاطلاع عليه. يعني تجد مثلا الناس مجبولين على الفضول، حادث في شارع مثلا، ثواني والأمة والخلق مجتمعين على هذا الحادث، فإذا كثر الجمع حصل التضام وحصل الضرر، وإذا كثر قدر زائد على ما يطاق قد يحصل الدهس والقتل، كما يحصل في كثير من الأحوال في المظاهرات التي توجد خارج هذه البلاد، ويوجد أيضا في المجامع العامة، يحصل هذا في الملاعب، وقد يحصل في أبواب المساجد من السرحان التي تكثر فيها الجموع، يحصل فيها شيء من الضرر. فرؤية الرب جل وعلا لا ضرر فيها ولا ضيم ولا ضم، لا تضامون في رؤيته